الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في بداية كتاب الطهارة، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، كما يكون لدينا كتاب الصلاة، كتاب الحج، كتاب البيع، كتاب الوقف، كتاب النكاح، كتاب الحدود إلى آخره. هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. وأما الإعراب فنقول كتاب خبر لمبتدأ محدود، أو نقول مبتدأ خبره محدود، أو نقول مفعول لفعل محدود، لأنه يحذف الفعل إذا علم، يحذف الفعل إذا علم. فيما يتعلق بالخبر نقول هذا كتاب الطهارة، وإذا كان مبتدا قلنا كتاب الطهارة هذا، وإذا كان مفعولا لفعل محذوف فعل مفعولا لفعل ترى كتاب الطهارة. ويجوز الحذف إذا علم، ويقول ابن مالك رحمه الله وجائز حذف ما يعلم، كما تقول زيد بعد من عندكما. فإذا علم الفعل أو علم المبتدأ أو علم الخبر وحذف فإن هذا جائز في اللغة العربية. والطهارة بمعنى النظافة أو النزاهة لغة، وأما شرعا فهي ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث يعني حصل حدث أصغر يوجب وضوءا، حصل حدث أكبر يوجب غسلا، فبالطهارة يحصل ارتفاع الحدث. ارتفاع الحدث وما في معناه، يعني معنى الحدث، من غسل ميت نقول له توضأ، هو ما أحسن، من غسل ميت نقول له توضأ، وهذا تعبدي، وهذا تعبدي، لم يحصل منه حدث، وإنما يجب عليه الوضوء. فالطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث، وزوال الخبث. إنسان في ثوبه نجاسة، هو ما أحدث، لكن لو قال أريد أصلي بالثوب هذا وفي نجاسة قلنا لا، لابد من إزالتها، لابد من الغسل، لابد من إزالة النجاسة أو إزالة عينها والتأكد من الطهر. هذا إذا لم يكن في ما يتعلق بنجاسة كلب، فإذا كان في الأمر يتعلق بنجاسة كلب فلا بد أيضا من التراب، وعفروه الثامنة بالتراب، أولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب، على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. فنقول الطهارة بمعنى النزاهة، وهي ارتفاع الحدث، حدث حل لكون الإنسان انتقض وضوءه، لكون المرأة حاضت، لكونها نفست، لكونه حصل بينه وبين أهله جماع، حدث أكبر. فالحدث هذا إما أن يكون حدث أصغر يوجب الوضوء فقط، أو حدث أكبر يوجب الغسل، فعندنا سيأتينا إن شاء الله موجبات الغسل. فإذا احتلم الإنسان أو إذا حاضت المرأة أو نفست أو ولدت أو غير ذلك من الأمور التي ستأتي أو أنزل الإنسان إلى آخره، فنقول كتاب الطهارة. الطهارة بمعنى النزاهة والنظافة، وبمعنى الشرعي ارتفاع الحدث. إنسان مثلا يريد يصلي، نقول لا، حصل منك حدث، ذهب وتوضا، نقول ارتفع الحدث. إنسان يريد يصلي وقد نام واحتلم، نقول لا، ما يكفي وضوء، لابد من غسل. ذهب واغتسل، نقول الآن تقدر تصلي. فهي ارتفاع الحدث. وبعدين نقول وما في معنى الحدث شيء سيأتينا إن شاء الله، ليس حدث وإنما هو في معنى الحدث. ثم زوال الخبث. زوال الخبث، إنسان وطأ في رجله نجاسة، لا نقول يجب عليه أن يتوضأ بل يغسل هذه النجاسة. إنسان أصاب بولا أصاب ثوبه شيء من النجاسة، لا نقول اذهب وتوضأ، وإنما اغسل الثوب ويكفي. وإذا كان نتيجة يعني لمس كلب أو ولغ فيه الكلب فهذا له حكم، وإذا كان من النجاسات العادية فهذا له حكم. ثم بعد ذلك ننتقل بعد هذا التعريف إلى بعد أن نقول كتاب الطهارة، نقول باب المياه. الباب هو الذي يدخل، يدخل معه. أنا الآن جيت الحرم، وين دخل؟ دخلت مع باب زيادة، ما يمكن آتي من فوق أو كذا، لا، هو الذي يدخل، أو من باب بلال أو من باب السلام أو باب الملك عبد العزيز. فالباب هو الذي يدخل من خلاله، فأنا أدخل إلى المياه من خلال هذا الباب لأقف على أن المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. طهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. أنا عندي كوب هذا في عصير أشربه لأنه طاهر، في شاي، في حليب، ما أشبه أشربه لأنه طاهر، لكن ما يجوز أن أتوضأ به، لأني لو توضأت به ما رفع الحدث. لو أن عندي مثلا عسل أشرب العسل لأنه طاهر، لكن ما يجوز أن أتوضأ بشيء من العسل، لا. فهذا القسم الأول الطهور. ما هو الطهور؟ هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، كمياه الأنهار والعيون والبحار والوديان، وديان السيول وما إلى ذلك. طاهر في نفسه مطهر لغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، أعطي جوامع الكلم. مش معنى جوامع الكلم يا ابني؟ حروف قليلة لكن معاني كثيرة، معاني نحتاج إليها، نقف عندها، نأخذ منها الخير والفائدة، وهو قليل. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله أنا توضأ بماء البحر. سؤال، قد لو كان يعني إنسان بشر قال نعم وقت. فعليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، أجاب في جواب شاف كاف لما سألوا عنه ولما يحتاجون إليه مستقبلا. قال عليه الصلاة والسلام هو أي البحر الطهور ماؤه الحل ميتته، لأنهم سألوا عن الماء هم، فأجابهم عليه الصلاة والسلام جوابا شافيا كافيا. الماء طهور، الميتة حلال، لا تحتاج منا إلى تزكية ولا تحتاج منا إلى أي عمل آخر. الطهور ماء الحل ميتته. بعض الحيوانات الإنسية يعني المتعاقلة تحتاج إلى تزكية، المذكي هذا يحتاج له ضوابط. المذكي يحتاج إلى ضوابط. لكن مثلا لو أخذنا معنى صياد للبحر، هل نقول الصياد يحتاج إلى ضوابط؟ الصياد أي واحد يصيد، هو الطهور معه الحل ميت. أذكر مرة كتبنا سؤال للطلبة في الجامعة، قلنا مثلا ذهبت أنت وعامل عندك، وهذا العامل يعني في غير مكة وهذا العامل غير مسلم، وذهبتم إلى الصيد في البحر وجمعتم عدد من الأسماء، ماذا يحل وماذا يحل؟ يعني إذا أراد أن يخربط الإنسان قال اللي صاد العامل ما يجوز لأنه غير مسلم، واللي خد لا ما في فرق، هو الطهور معه الحل ميتة، لأنه لا يحتاج إلى تزكية، لأنه لا يحتاج إلى تزكية. فنقول الطهارة تعريفها الشرعي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. لو لاحظنا الآن عندنا كتاب، مثلا عندنا شرح منتهى الإرادات، أو عندنا دقائق أولي النخاء يبين لنا الطهارة، كنا قبل 7 سنوات أو كذا بدأنا في الزاد وشرح الروض المربع، وصاحب الروض المربع وصاحب الدقائق هذه والشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى عام 1051 هجرية. فيقول يعني عندما اختصر الكتاب اللي هو الزاد، يقول وربما في المقدمة أول نقطة، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد. إذ الإمام قد قبرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث المياه فت. هنا يقول لنا هذا الكلام لكن بأسلوب أو بطريقة تختلف ليتوسع طالب العلم، لتتوسع مداركه ولتنمو وتزيد معارفه. نعم. وشرعا ارتفاع الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وشرعا ارتفاع حدث أي زوال الوصف الحاصل به المانع من نحوه، صلاة المانع من نحوه صلاة أحدث. يا قال هل يجوز عن أطوف؟ نقول لا. قال هل يجوز عن أصلي؟ قلنا لا. توضى؟ قلنا ارتفع الحدث، ارتفع ما كان مانعا، ارتفع ما كان مانعا من الصلاة، وارتفع ما كان مانعا من الطواف بالبيت. ارتفاع الحدث، والحدث يمنع من الصلاة ويمنع من الطواف بالبيت. وأحيانا يعني هذا الحدث يوجب وضوء فقط، وأحيانا يوجب غسلا، فإذا كان حدث أصغر أوجب الوضوء، وإذا كان حدث أكبر أوجب الغسل. نعم. أي زوال الوصف الحاصل به المانع من نحو صلاة وطواف. يعني الحدث يمنع من أمور منها الصلاة. ارتفع نقول الآن تقدر تصلي. إنسان جالس الآن هنا وحصل له حدث، قال أقدر إني أقوم أطوف 7 أشواط؟ نقول لا. ذهب وتوضأ وعاد، قال والآن؟ نقول الآن تقدر. قال أريد أن أصلي 2 ركعات وقد حصل الحدث، أقدر أصلي 2 ركعات؟ نقول ذهب وتوضأ، نقول الآن صل 2 ركعات ولا 4 ولا 6، أنت الأمر أمامك سهل وميسور. نعم. والارتفاع مصدر ارتفع، ففيه المطابقة بين المفسر والمفسر في اللزوم بخلاف الرفع. ويأتي معنى الحدث والحدث هو ما أوجب غسلا أو أوجب وضوءا. الحدث هو ما أوجب الغسل أو أوجب الوضوء. فإن كان أصغر فنقول يوجب الوضوء، وإن كان أكبر نقول يوجب الغسل. إنسان احتلم نقول عليك الاغتسال، إنسان أنزل بشهوة نقول عليك الاغتسال، إنسان يعني لمس الختان والختان نقول عليك الغسل، امرأة حاضت أو نفست أو ولدت نقول يجب الغسل عند الطهارة. نعم. وما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت، إنسان متوضئ ومتطهر جاء وغسل ميت، ماذا عليك؟ نقول عليك أن تتوضأ، لأن الوضوء واجب، لأن تغسيل الميت من نواقض الوضوء. كان ما أحدث، نقول نعم أنت لم تحدث، وإنما هذا أمر تعبدي، أمر تعبدي. قد لا يقف الإنسان على كنهه وأبعاده، وإنما عليه أن يسلم بأنه إذا غسل ميت فيتوضأ، ولو كان على طهارة، لأن من نواقض الوضوء تغسيل الميت. نواقض الوضوء ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد، وأكل لحم الجذور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك. هذه يعني النواقض ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة. نعم. وما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت لأنه تعبدي، لأنه يعني مثلا إنسان وجب عليه الغسل، لماذا؟ لأنه أنزل، وجب عليه الغسل لأنه التقى الختانان، وجب عليه الغسل لأنه احتلم، وجب عليها الغسل لأنها حاضت، لأنها نفست، لأنها ولدت. لكن هنا لا، إنسان تطهر تطهرا كاملا واغتسل غسلا كاملا وكان في غاية النظافة والنزاهة فغسل الميت، لما غسل الميت قلنا له توضأ، قال لا ما أحدث، لم أحدث. نقول وإن لم تحدث فهذا أمر تعبدي، أمر تعبدي. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ارتفاع الحدث وما في معنى الحدث، وما في معنى الحدث، يعني ليس حدثا وإنما هو في معنى. نعم. كالحاصل بغسل الميت لأنه تعبدي لا عن حدث. وكذا الإنسان اللي يغسل يده إذا نام بالليل ما يصح أن يضع يده في الإناء داخل، بل يجب أن يغسلها إذا استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء. إذا كان نايم لكن النوم ما ينقض الوضوء، بمعنى أنه لو تكلمته لأجابك، لو تحدثته لسمع منك، فهذا لا ينقض. لكن إذا كان نوم مستغرق فيه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ورؤوسهم تخبق. وش معنى رؤوسهم تخبق؟ يكون جالس ينتظرهم، رؤوسهم تخبق يعني في معاذ، هذا لا ينقض الوضوء. وإنما إذا استيقظ الإنسان من نوم ليله وهذا النوم ناقض للوضوء فليس له أن يضع يده في الإناء، في السفر ولا في الجيب ولا في كذا، بل يجب أن يغسلها قبل وضعها. ولماذا؟ نقول هذا تعبد، أمرنا بهذا وعلينا أن نسمع ونطيع. نعم. قد يقول إنسان مثلا يدي ما جاءت، أو يأتي آخر يقول أنا يدي وضعتها في منديل أو وضعتها في بوطة ونمت، فلماذا يجب علي؟ أو وضعتها في شراب لليد، فلماذا؟ نقول هذا أمر تعبدي، عليك أن تلتزم وأن تسلم وأن تطيع فيما أمرت به. نعم. وكذا غسل يدي القائم من النوم ليلا وما يحصل بالوضوء والغسل المستحبين. نعم. وما زاد على المرة في وضوء وغسل. عندنا الآن الواجب في الوضوء مرة، يعني إذا زاد الإنسان ثانية، والكمال ثلاث. وما زاد على الثلاث لا يجوز، لأنه ما زاد على الثلاث قد يوجد عنده شيء من الوسوسة، قد يوجد عنده شيء مما يعكر الصفوة، أو يبدأ يفتح الحنفية يجلس ساعة ساعتين والماء يصب هذا ميت، وإنما ثلاث. فنقول الوضوء يعني ما زاد ارتفع الحدث للمرة الأولى، وأما ما زاد على المرة الأولى فهو متمم وليس رافعا للحدث. نعم. وما زاد على المرة في وضوء وغسل وبغسل الذكر والأنثيين من المدي إن لم يصبهما، يعني إذا غسل الإنسان ذكره أو أنثيه وفيهما مدي فهذا واجب، فهذا واجب، وعرفنا السبب لإزالة المدي لأن المدي نجس. فإذا غسل الذكر أو غسل الأنثيين وقد أصابهما المذي فهذا أمر واضح وجلي، لأنه يغسل المذي والمذي نجس. وعلي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مزاء، يعني كثير المذي، كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، كان زوج فاطمة، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله. فعرفنا بهذا أن المذي نجس، لكن مطلوب من الإنسان أن يغسل الذكر وأن يغسل الأنثيين وإن لم يصبهما المذي. أما إذا أصابهما فهذا معروف لأنه يريد يزيل النجاسة، لكن إن لم يصبهما فقد أمر بالغسل الأمر به تعبدا. نعم. وكوضوء نحو المستحاضة إذا قيل لا يرفع الحدث. المستحاضة مطلوب منها أن تغتسل عند كل فرض، عند كل فرض أو في عند دخول كل وقت مطلوب منها أن تغتسل. نعم. انتيل لا يرفع الحدث بماء متعلق بارتفاع، يعني يقول وهي يعني الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه، بأي شيء ارتفاع الطهارة؟ قال بالماء، بالماء. ويأتينا إن شاء الله لما يقدر على الماء أو ما يجد الماء يتيمم، ثم ندخل في بحث جديد، هل التيمم مبيح أم رافع؟ هل التيمم مبيح؟ يعني يبيح لك الصلاة ويبيح لك الطواف ويبيح لك العبادة، أم أنه يرفع الحدث كما يرفعه الماء؟ وهذا سنتعرض له عندما نصل إليه إن شاء الله. نعم. طهور مباح فلا يرفع حدث بغير ماء طهور يعني مباح. عندنا الذي يرفع الحدث هو الماء. طيب الماء قلنا ثلاثة، نجس يرفع الحدث؟ لا. طاهر يرفع الحدث؟ لا. ما هو الذي يرفع الحدث؟ هو الطهور، هو الطهور. طيب ولا بد أن يكون مباح، ما إذا كان مغصوب فلا، لا بد أن يكون طاهر، أن يكون طهور لأن الطهور هو الذي يرفع الحدث، وأن يكون مباح. نعم. فلا يرفع حدث بغير ماء طهور مباح، وزوال خبث أي نجس حكمي. نجس يعني نجاسة، قد تكون النجاسة هذه عينية يعني نشاهدها، وقد تكون حكمية يعني ما نشوف نجاسة لكن أمرنا بالغسل، كما هو بالنسبة لبلوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب، فسيأتي إن شاء الله. نعم. وزوال خبث أي نجس حكمي به أي بالماء الطهور ولو لم يبح، فتزول النجاسة بنحو مغصوب. ولو لم يبح الماء تزول النجاسة، يعني مثلا إنسان عنده ماء وأنا قلت أعطني ماء، قال لا أعطني ماء بغسل عندي نجاسة هنا، قال لا حاولت ما أمكن، أخذت الماء منه بالغسل فأزلت النجاسة التي في ثوبي أو في عبائتي أو في عمامتي أو غير ذلك، فإنها تزول النجاسة. ولو لم يبح، يعني أنا حاكم بأخذ الماء من صاحبه بدون إذنه، لكن مع وجود الإثم هذا الماء يرفع أثر النجاسة، فيصح لي أن أصلي بهذا الثوب ولو كان الماء الذي غسل به مغصوبا. نعم، أي بالماء الطهور ولو لم يبح، فتزول النجاسة بنحو مغصوب، لأن إزالتها من قسم الثروب. نعم، بخلاف رفع الحدث. بخلاف رفع الحدث فلا يرتفع إلا بماء مباح، رفع الحدث لا يرتفع إلا بماء مباح، لكن إزالة النجاسة ولو كان مغصوبا. نعم، لأن إزالتها من قسم التروب بخلاف رفع الحدث، وتزول النجاسة بالماء وحده. النجاسة تزول بالماء إذا غسل الإنسان بالماء وحده، إلا فيما يتعلق بالكلب فنحتاج معه إلى تراب. نعم، إن لم تكن مع نحو كلب أو بماء طهور مع تراب طهور أو نحوه كصابون أو يعني صابون أو إشنان أو أي شيء من المطهرات. نعم، كصابون أو إشنان إن كانت منه فلا يكفي فيها الماء وحده، أو زوال خبث بنفسه أي بغير شيء يفعل به. يعني أحيانا عندنا الخمرة نجسة، لو أنها بحالها تحولت من خمر إلى خل بدون أن يفعل الإنسان، نقول إنها زالت فيها، زالت النجاسة وأصبحت طاهرة. لكن إذا كان بفعل فاعل فلا، وإذا كان بنفسها هي خمر ثم تحولت إلى خل فنقول إنها أصبحت طاهرة. نعم، مع تراب طهور أو نحوه كصابون أو رشنان إن كانت منه فلا يكفي فيها الماء وحده، أو زوال خبث بنفسه أي بغير شيء يفعل به، كخمرة انقلبت بنفسها خلا، وماء كثير متغير بنجاسة. وماء كثير تغير بنجاسة، زال التغير، كان يكون ماء في بئر أو في حوض أو بركة سباحة كثيرة تغير بنفسه، معناه نزالت النجاسة. نعم، وماء كثير متغير بنجاسة زال تغيره بنفسه، فالباء للسببية المجازية، أو ارتفاع حكمهما أي الحدث وما في معناه، والخبث بما يقوم مقامه. بما يقوم مقامه، يعني بما يقوم مقام الماء وهو التراب عند عدم الماء أو عند عدم القدرة عليه، فنقول إن التيمم يجوز ولكن بشرطين. الشرط الأول إما أن يكون ما نجد الماء يسام بالبرد، أو ما عنده إلا ماء في قارورة صغيرة ويريد أن يشرب، لأنه إذا توضأ به قد يهلك يحتاج إلى شرب، أو أن يكون الماء موجود لكن هو مكبر في المستشفى، فيه جروح، فيه قروح، فيه حريق، فيه كذا كذا، وقالوا للأطباء إذا استعملت الماء معناه أن الجروح هذه لا تلتحد، معناه أنه سيشتد، معناه أنه سيكون مضاعفات. فالتيمم يجوز عند عدم الماء، يعني ما في عند وجود الماء لكن الإنسان ما يستطيع يستعمل الماء، ولا عنده في نفس الغرفة في المستشفى حنفية ما شاء الله ممتلئة ماء لكن ما يقدر يستعمله، فنقول له تيمم. فيقول هنا أو ارتفاع حكمهما أي الحدث وما في معناه، والخبث بما يقوم مقامه يعني بما يقوم مقام الماء. ما هو الذي يقوم مقام الماء؟ هو التيمم. لو أن إنسان في غرفة في المستشفى وقالوا له الأطباء الماء لا تقرب لأن في كسوف، لأنه مسوين عملية، لأنه مثلا في هنا جروح، لأن في حروف، فما هذا أعمل من التيمم؟ قال إذا ما دام ما أستطيع الماء بصلي على حسب بدون تيمم بدون تقولنا لا هذا عمل هذا لا يصح، لأن التيمم بدلا عن الماء. فإذا لم تستطع البدء فإذا لم تستطع الماء فتأتي بالبدل وهو التيمم، وأما إذا لم تستعمله فلا يصح. ويتأتينا إن شاء الله هل التيمم هل هو مبيح أم رافع وما ثمرة الخلاف في ذلك. يقول وما يقوم مقامه أي يقوم مقام الماء. ما هو الذي يقوم مقام الماء؟ التيمم والاستجمار. إنسان قضى حاجته ومطلوب منه الاستنجاء وما استنجى لكن استجمر. الاستنجاء بالماء، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة. فالمطلوب أن يستنجي، أن يستنجي بالماء لأن الماء فيه النظافة وفيه النزاهة وفيه التعقد من إزالة أي أثر. لم يجد الماء أو لم يتيسر له.